بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في مرض القلوب وشفائها: فحفظ الصحة بالمثل وإزالة المرض بالضد في مرض الجسم الطبيعي ومرض القلب النفساني الديني الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. أخرجاه في الصحيحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف حفظ البدن باتخاذ أسباب ذلك، كذلك حفظ القلوب، عاد وكرر القاعدة التي ذكرها، وهو أن حفظ الصحة يكون بالمثل وإزالة المرض بالضد، كما سبق التنبيه على هذه المسألة. قال: في مرض الجسم الطبيعي ومرض القلب النفساني الديني الشرعي، أي أن هذه القاعدة متفقة مع النوعين، يعني حفظ الصحة للقلب بالمثل وإزالة المرض بالضد، وكذلك في البدن. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ استدل المصنف بهذا الحديث على هذه القاعدة، في أن حفظ الصحة بالمثل، في أن أصل الإنسان فطر على الصحة وعلى السلامة، فحفظ صحته بالمداومة على المثل، وهو ما خلق عليه، فإن الله خلق الإنسان، خلقه على الفطرة، وجعل له ما يناسب حاله في صحة قلبه وبدنه، ولهذا فحفظ الصحة بالمداومة على الفطرة. ولهذا حتى في الأطعمة، فإنه طعام الفطرة الذي اعتاده الناس، الذي ليس فيه تكلف وليس فيه زيادة عناية بما يدعى الآن من الصحة، لا شك أنه أسلم إلى الفطرة. ولهذا كلما كثر التدخل في الأطعمة بدعوى حفظ الصحة، كلما أثر عليها، ولهذا تبقى صحة الإنسان ما بقي على الفطرة في طعامه المعتاد الذي كان خلق الله عز وجل الإنسان عليه، وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفي من الإنسان القليل منه، كما قال: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن طعام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مركبا، وكذلك أدويته، قال: وكذلك طعام العرب لم يكن مركب، وإنما يأكلون نوعا واحدا، يأكلون التمر أو الخبز أو غيره، وأحيانا يأكلون بعض الأطعمة المركبة كالثريد وغيره، وأكثر أطعمتهم غير مركبة. قال: ولهذا كانت أدويتهم غير مركبة. قال: وهذا بخلاف بعض الأمم الذين كانت أدويتهم مركبة لأن أطعمتهم مركبة، وأما العرب فكانوا يأكلون الأطعمة المفردة فكانت أدويتهم مفردة، وهذا مما يدل على أنه كلما كثر الطعام كلما صعب العلاج، فإذا كان الطعام مفردا أمكن أن يعالج بشيء آخر. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعالج حرارة العسل بالقثاء، وكان لا يجمع بين نوعين من أنواع الأطعمة الحارة، وإنما كان يتناول الحار مع البارد. وهذا من المعالجة لحرارة بعض الأطعمة بنوع آخر. وأما إذا كثرت الأطعمة فإنها سبب لزيادة الأخلاط في الجسم وكثرة الأمراض كما هو ملاحظ الآن، يعني في الناس بسبب كثرة الأطعمة وكثرة الإدخال على المعدة. فهذه فطرة الإنسان، يعني التي فطر الله عز وجل عليها الناس في أصل خلقتهم وطعامهم، وكذلك الفطرة التي فطر الله عليها الناس في أصل دينهم، فطرهم على الإسلام وعلى الدين وعلى التوحيد وعلى حب الخير وعلى كراهية الشر وعلى معرفة خالقهم بما جعل الله عز وجل فيهم من العقول التي يعرفون بها خالقهم. فإن معرفة الرب عز وجل يعرف بالعقل والفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام وعلى قبول الدين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم ذكر أنه يتدخل في فطرته من قبل أبويه، فاليهود يهودون أبناءهم، والنصارى ينصرونهم، والمجوس يمجسونهم. ولم يذكر أن المسلمين يلقنونهم الإسلام، وإنما سكت عن هذا لأن الإسلام هو دين الفطرة، فالمسلم يعلم ابنه الإسلام وهذا هو دين الفطرة. ولهذا لم يذكر الإسلام هنا مع هذه الأديان التي هي منحرفة عن الفطرة. وهذه الأديان بعد تحريفها، فاليهودية بعد تحريفها والنصرانية بعد تحريفها، فإنها أديان مخالفة للفطرة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذا، قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء. والبهيمة الجمعاء هي الكاملة التي ليس فيها نقص، والجدعاء هي التي فيها نقص في بعض أطرافها. والجدعاء قيل هي التي ذهب بعض أنفها أو بعض أذنها، وقيل هي ما ذهب بعض أطرافها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن البهيمة إذا ولدت تنتج بهيمة جمعاء كاملة سليمة على هيئتها وليس فيها نقص. وهذا كما أن الإسلام هو دين الفطرة، ولا يكون، لا يجعل الله عز وجل أحدا على الفطرة على غير الخلقة السوية وعلى غير ما هداه الله عز وجل إليه من الدين. فدل هذا على أن الإسلام الإنسان يولد على الفطرة، كما أن البهيمة تلد بهيمة جمعاء سوية، كذلك الإنسان يولد على الفطرة، فإن هذه البهائم تولد على هيئة أبويها، وكذلك الإنسان يولد على الفطرة وهي فطرة الله التي فطر عليها الناس، فيولد الإنسان على فطرته، كما أن البهيمة تلد بهيمة جمعاء ليس فيها نقص، فكذلك الإنسان يولد على الفطرة وهو سليم الفطرة، ليس فيه انحراف وليس فيه شيء من الأهواء أو من الانحرافات، ولكن يحصل تدخل من قبل أبويه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أي أن هذه الآية هي شاهد لهذا الحديث، وهو أن الله عز وجل فطر الناس على التوحيد وعلى الدين. وهذه الفطرة هي معرفتهم بالدين وحبهم للتوحيد والإيمان وحبهم للخير كراهيتهم للشر. وأما تفاصيل الدين فإنهم لا يعرفونه، ولهذا أرسل الله الرسل مبينين وموضحين للشرائع التي شرعها الله عز وجل لعباده. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، إلى قوله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، إلى قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب، وتركها ظلم عظيم اتبع أهله أهواءهم بغير علم. ثم ذكر قول الله عز وجل: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي عابدون خاضعون. وهذه العبادة الكونية القهرية، وتشمل أيضا العبادة الشرعية لأهل الدين. قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وذكر هنا أمرين: بدايته للخلق، وكونه أنشأ الخلق وأوجدهم من العدم، ثم يعيده أي في بعثه له وهو أهون عليه. والإعادة معلوم أنها أهون من الابتداء. قال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهذا المثل الأعلى هو من الأدلة العظيمة التي يثبت لله عز وجل بها كل المحامد، وينزه عن كل النقائص، فكل ما قام بالمخلوقين من فضل ومن كمال فثبوته للخالق من باب أولى، كل ما قام فيهم من نقص فتنزه الخالق، أو كلما تنزه عنه من نقص فتنزه الخالق عنه من باب أولى. وهذا المثل يسمى مثل التفضيل، أي أن أحد الطرفين يكون أفضل من الآخر، فما ثبت للأدنى من الكمال فثبوته للأعلى من باب أولى، وما تنزه عنه الأدنى من النقص فتنزه الأعلى عنه من باب أولى، إلى قوله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، أي هذا في بيان أهل الانحراف الذين انحرفوا عن الفطرة باتباع الهوى. ثم قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يستقيم على الدين والحنيفية التي بعث الله بها إبراهيم وبعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ثم قال: لا تبديل لخلق الله، أي أن كل مولود هو مولود على الفطرة، كذلك الدين فإنه لا تبديل لخلق الله عز وجل، لا تبديل لخلق الله عز وجل، فإن الله خلق الإنسان على الفطرة، ولا يولد المولود إلا وهو على الفطرة، وليس في هذا تغيير، ولكن الانحراف يحصل من قبل من يؤثر على فطرته من الأبوين أو من يخالطه. ثم قال: ذلك الدين القيم، أي هذا هو الدين الصحيح والقويم والذي لا انحراف فيه ولا عوج. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا حال أكثر الناس أنهم في جهل عن العلم وعن الدين كما هو معلوم من النصوص ومن حال الناس. قال: فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفة، أي إقامة الدين وإقامة العبادة لله عز وجل، قال وهو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل، وما من نبي إلا وقد دعا إليه، وهو الحنيفية، وهو ملة إبراهيم، وهو ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب، أي أن الله عز وجل فطره على الدين، وهي الفطرة السليمة، ولهذا حركة القلب التي ترجع إلى الفطرة فهي مستقيمة، كما أن الناس يعرفون من غير تعليم أن الكذب مذموم، وأن الصدق ممدوح، وأن الكرم ممدوح، وأن البخل مذموم، وأن أهل الدين يحمدون به، وأن أهل الانحراف عنه أهل ذم، ويدركون أيضا بفطرتهم أن هذا الخالق، أن هذه المخلوقات لها خالق خلقها وأوجدها، كل هذا يدرك بالفطرة. قال وتركها ظلم عظيم، اتبع أهله أهواءهم بغير علم، كما أخبر الله عز وجل، ترك الفطرة ظلم عظيم، كما هو ملاحظ الآن حتى في المجتمعات الجاهلية الذين كانوا على الفطرة لم يقعوا فيما وقع فيه أهل الانحراف، مثل ما كان معروف عند العرب من الأخلاق الفاضلة وحسن الخلق وحسن الجوار والكرم والتنزه عن الكذب، صدق الحديث، حفظ المحارم، عدم الاعتداء، عدم الظلم، هذا يعرفونه بفطرتهم. وأما الآن مع وجود الانحراف فتجد أن كل مخالفة توجد في الناس، حتى ما فطر الله عز وجل عليه الناس من ستر العورة، وهو أن الإنسان يكره أن تكشف عورته، أصبح الآن في الأمم التي تدعي الحضارة من يفتخر بكشف عورته، وأصبح الرجال والنساء يعني يكشفون عوراتهم، ويعد هذا من التحضر ومن التقدم، وهذا من انتكاس والانحراف في الفطرة، كذلك ما هم عليه من الأخلاق السيئة التي انحرفوا بها عن الفطرة، وتلك الأخلاق السيئة التي هي محرمة في كل الأديان، كما جاء في الوصايا العشر في التوراة، لا تسرق، لا تزني، كل هذا محرم في الأديان وفي عند أهل الأديان وأصحاب الفطرة السليمة. قال رحمه الله ولا بد لهذه الفطرة والخلقة، وهي صحة الخلقة، من قوت وغذاء يمدها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علما وعملا. نعم، ذكر أن هذه الفطرة لا بد لها من غذاء، كما تقدم في كلام يحيى بن عمار عندما ذكر أن التوحيد حياة، وذكر أن الغذاء هو بمثابة العلم بالكتاب والسنة، فكذلك الفطرة من تمامها أن تمد بما هو من جنسها بالعلم الشرعي الذي يرجع إلى الفطرة السليمة. قال رحمه الله ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة، وهي مأدبة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. لما ذكر أن العلم هو من الغذاء الذي يكون للإنسان، كما أن الغذاء الذي هو تقوم به حياة الإنسان، ذكر أنه من تمام الفطرة هو تكميلها بالشريعة، ولهذا جاءت الرسل ببيان الشرائع التي ترجع إلى الفطرة الصحيحة، وما من نبي إلا وقد دعا إلى التوحيد، وهذا من تكميل الفطرة، ثم جاءت الشرائع محققة للدين الذي دعا الله الذي دعا إليه الرسل. فكانت الشرائع بمثابة الغذاء المكمل للحياة الطبيعية، فالحياة الطبيعية هي الفطرة، والعلم والشرائع هو بمثابة الغذاء. ولهذا ذكر هنا ما يدل على ذلك في الحديث من حديث ابن مسعود قال: إن كل آدب، أي صاحب مأدبة، يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. فسمى القرآن مأدبة، أي هو كالطعام الذي يدعى إليه، والقرآن هو غذاء الأرواح وغذاء القلوب، فهو بمثابة الغذاء لأصل الفطرة ولأصل الدين. نعم. قال رحمه الله: ومثله كماء أنزله الله من السماء، كما جرى تمثيله بذلك في الكتاب والسنة. كذلك مثل ما فطر الله عز وجل عليه الناس وما غذاهم به من الأطعمة، كذلك مثل هذا الدين ومدى أثره على الناس وعلى حياتهم بالمطر الذي ينزل من السماء وتحيا به النباتات والأعشاب. كذلك القرآن الذي نزل من السماء وتحيا به القلوب والأرواح، تحيا به القلوب والأرواح. فالرزق نزل من السماء بالأمطار وما ينبت به وما تنبت به الأعشاب، وكذلك حياة الأرواح نزل من السماء وهو كلام الله عز وجل الذي هو القرآن، وكذلك كتب الله. ولهذا لشرف غذاء الروح فهي من كلام الله، وأما غذاء الأبدان فهو من خلق الله. فغذاء الأبدان مخلوق، وهو المطر والأعشاب التي تنبت بالمطر وغيرها من المخلوقات. وأما غذاء الأرواح فلشرف الروح كان غذاؤها كلام ربها وهو القرآن. ولهذا للروح شرف وللقلوب شرف على البدن في أن غذاءها هو من كلام الله عز وجل، وكذلك سعادتها هي أعظم من سعادة الروح. قال رحمه الله: والمحرفون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته هم ممرضون للقلوب. نعم، للقلوب. هم ممرضون للقلوب مسقمون لها، وقد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور. ثم قال: المحرفون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته هم ممرضون القلوب، أو للقلوب ممرضون القلوب مسقمون لها، أي أن كل من انحرف بالناس عن فطرتهم فهو ممرض للقلوب. فكما أن بعض الناس يؤثر في مرض الأبدان بما يجعل للناس في طعامهم من السموم، فكذلك من الناس من يمرض القلوب بما يدخل في دين الله من الأهواء والشبه التي إذا وردت على القلوب أمرضتها وخرجت بها عن فطرتها. قال: وقد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور. كذلك كما في الأبدان للأبدان شفاء من الأدوية، جعل الله عز وجل كلامه شفاء لما في الصدور. كما أن الروح أو القلوب غذاؤها بالقرآن، فكذلك شفاؤها بالقرآن. قال رحمه الله: وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما يصيب الجسم من الألم، يصح بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، وذلك تحقيق لقوله: من يعمل سوءا يجز به. قال: وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هو بمنزلة ما يصيب الجسم من الألم، يصح به الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة. ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب التي هي مكفرة للذنوب وممحصة للإنسان هو بمنزلة ما يصيب الجسم من الألم يصح بها الجسم وتزول أخلاطه، لأن من حكمة الله أنه جعل في هذا الجسم ما يدفع المرض، ولهذا يعرف تفاعل الجسم عندما يأتي المرض بمقاومة هذا المرض، فجعل هناك مقاومة طبيعية وهي معلومة لدى الأطباء، ولهذا الآن تنشط هذه المقاومة الطبيعية ببعض العقاقير التي تزيد منها، وإلا ما ينشأ هناك يعني مرض في الجسم إلا وينشط الجسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فجميع الجسم يتداعى وأعضاؤه تتداعى لكل عضو من أعضائه، وهذا مما يصلح به بعد ذلك الجسم ويبرأ. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. الوصب هو البلاء، وما يصيبه من الشدة، ولا نصب وهو التعب، ولا هم، والهم هو ما يقلق الإنسان مما يستقبل من أيامه، والحزن ما يقلقه لما مضى، والغم ما يقلقه فيما هو فيه في حاله الذي هو فيها، ولا أذى أي ما يتعرض له من أذى في بدنه أو في نفسه، حتى الشوكة يشاكها أي حتى الشوكة عندما يصاب بها إلا كفر الله بها خطاياه. فهذه ممحصة، هذه الأمور ممحصة ويكفر الله عز وجل بها الخطايا، ولهذا كان بعض السلف يحتسبون تكفير الخطايا بحمى ليلة يصاب بها الإنسان أن له بذلك أجر وتكفر بها الخطايا. قال: وذلك تحقيق لقوله: من يعمل سوءا يجز به، أي أنه من يعمل شيئا من الذنوب يجز به بما يقدر الله عز وجل عليه من المصائب الممحصة. وقوله يجز به يشمل أنه قد يعاقب به في الدنيا فيقدر الله عليه المصائب الممحصة والمكفرة، أو أنه يقدر عليه العقوبة يوم القيامة فتكون العقوبة أخروية، فالعقوبة إما أن تكون دنيوية أو أخروية، ومن أراد الله به خيرا جعل عقوبته في الدنيا ومحصه قبل أن يمحص بالنار، قبل أن يدخل النار فيطهر بدخوله النار. قال رحمه الله: ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤوب صحيحا، وإلا احتاج أن يطهر منها في الآخرة فيعذبه الله، كالذي اجتمعت فيه أخلاطه ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها. ولهذا جاء في الأثر: إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. قال: ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤوب صحيحا، وإلا احتاج أن يطهر منها في الآخرة فيعذبه الله. هذه قاعدة، أن من لم يطهره الله في الدنيا من هذه الأمراض فيخرج منها صحيحا، أي في حالة تطهيره، من لم يطهره في الدنيا من هذه الأمراض فيؤوب صحيحا، أي يخرج من هذه الدنيا بالتطهير صحيحا، وإلا احتاج أن يطهر منها في الآخرة فيعذبه الله. فالتمحيص لا بد منه، والتطهير لا بد منه، إما أن يطهر في الدنيا وإما أن يطهر في الآخرة أو يعفو الله. فالإنسان إذا فعل المعصية استحق العقوبة إما في الدنيا وإما في الآخرة أو يعفو الله، فإذا عفى الله رفع عنها العقوبتين، وإذا عوقب في الدنيا لم يعاقب في الآخرة. ومن لم يعاقب في الدنيا فإنه معرض لعقوبة الآخرة. قال: كالذي اجتمعت فيه أخلاطه، يعني الأخلاط التي تزيد عن الحد في الجسم، ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها. كذلك الذي كثرت ذنوبه فلم يكن له من الأدوية أو لويس له من التوبة والاستغفار والأعمال ما يكفر عنه ولم يصب في الدنيا بمصائب فإنها تدخر له في الآخرة. فكذلك الأمراض والأخلاط إذا قويت في الجسم إن لم تستعمل الأدوية النافعة لها وإلا كانت سببا لهلاك صاحبها. ولهذا جاء في الأثر إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله كيف أرحمه من شيء به أرحمه، أي أن ما قدر الله عليه من المرض هو رحمة من الله عز وجل. قل فكيف أرحمه بشيء من شيء به أرحمه، لأن هذه رحمة بالنسبة لعقوبة الآخرة. من قدر عليه البلاء أو المرض فهو رحمة بالنسبة لعذاب الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. المرض حطة أي أنه تحط بها الخطايا وتذهب به، وهو مكفر يحط الخطايا عن صاحبه كالشجرة، كالشجرة اليابسة تحط ورقها. كذلك المؤمن إذا ابتلي بمرض فإن ذنوبه تتساقط وتذهب وتنحط عن كاهله كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. قال رحمه الله وكما أن أمراض الجسم وكما أن نعم من أمراضي الذي يظهر وكما أن من أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيدا كالمطعون والمبطون وصاحب ذات الجم، وكذلك الميت بغرق أو حرق أو هدم. فمن أمراض النفس ما إذا اتقى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات كان شهيدا كالجبان الذي يتقي الله ويصبر للقتال حتى يقتل. فإن البخل والجبن من أمراض النفوس إن أطاعه أوجب له الألم وإن عصاه تألم كأمراض الجسم. الذي يظهر أنه على أصله وكما أن أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيدا. كل الأمراض أو ما إذا مات الإنسان منه كان شهيدا. قال فمن أمراض النفس كالمطعون يشبه بعد ذلك، كأن هذا فيه تقييد. على كل حال مقصود أن من هذه الأمراض التي قدرها الله على الإنسان وفيها ألم وشدة يكتب الله عز وجل لصاحبها الشهادة لما يلاقيه من الألم والشدة، كما أن المجاهد إذا قتل في سبيل الله فهو شهيد، فكذلك هؤلاء تكتب لهم الشهادة لصبرهم على البلاء. وذكر من هؤلاء كالمطعون والمبطون وصاحب ذات الجم، يعني من أصيب بالطاعون وهو معروف وهو من الأمراض الفتاكة، وكذلك المبطون الذي أصيب بداء في بطنه فمات منه، وصاحب ذات الجم وهي قرحة تصيب الإنسان في جنبه ثم تتفجر في بدنه، وكذلك الميت بغرق أو حرق أو هدم بما فيها من الألم والشدة. قال فمن أمراض النفس ما إذا اتقى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات كان شهيدا، لما يحصل له من الصبر على هذا البلاء العظيم واحتساب الأجر فتكتب له الشهادة بذلك. قال كالجبان الذي يتقي الله ويصبر للقتال حتى يقتل، لأن القتال يعني على الجبان شديد، ولكنه إذا اتقى وصبر حتى قتل فإنه بصبره ينال الشهادة، فإن الأجر على قدر النصب. قال فإن البخل والجبن من أمراض النفوس إن أطاعه أوجب له الألم، يعني كأن يفر من المعركة فهو مرض، فإن أطاعه أوجب له الألم وإن عصاه تألم كأمراض الجسم، لكن العاقبة حميدة إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وكذلك العشق، فقد روي من عشق فعفى وكتم وصبر ثم مات مات شهيدا، فإنه مرض في النفس يدعو إلى ما يضر النفس كما يدعو المريض إلى تناول ما يضر، فإن أطاع هواه عظم عذابه في الآخرة وفي الدنيا أيضا، وإن عصى الهوى بالعفة والكتمان صار في نفسه من الألم والسقم ما فيها، فإذا مات من أمراض من ذلك المرض كان شهيدا، هذا يدعوه إلى النار فيمنعه كالجبان تمنعه نفسه عن الجنة فيقدمها. قال: وكذلك العشق، فقد روي من عشق فعفى وكتم وصبر ثم مات مات شهيدا. هذا الحديث اختلف العلماء فيه وضعفه الكثير، بل ذكر الشيخ الألباني أنه موضوع، وأيضا شدد الإمام ابن القيم في هذا الحديث وقال أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن منزلة الشهادة منزلة عظيمة ولا يمكن أن تنال بالعشق، والعشق ليس من الأعمال التي تنال بها الشهادة. وجاء في بعض الروايات كما في هذه الرواية وصبر، قال شيخ الإسلام: وله وجه، يعني في تصحيحه أو أن في تصحيحه أو الحكم بصحته وجه، والذي يظهر أن هذا الحديث لم يثبت، وأما معناه فإنه ليس ببعيد مع التفصيل، فإن العشق إذا ابتلي به الإنسان من غير طلب له وإنما عرض له كما يعرض للإنسان المصائب والبلاء ثم حصل له بذلك العفة وأنه كتم وصبر ثم مات صابرا محتسبا، فلا شك أن هذا يؤجر، وما أصابه من العشق ليس هو مما يطلبه ولكنه عرض له، ولهذا هو مرض كغيره من الأمراض، إذا ابتلي الإنسان بمرض فصبر فمات فله أجر، فالمعنى يستقيم على هذا ولكن يحتاج لثبوت الحديث. وأما إذا أطلق لنفسه العنان في النظر إلى النساء فأطاع نفسه في العشق والهوى وبذل أسبابه حتى أصبح عاشقا، فلا شك أن هذا آثم لما عرض له نفسه من الفتنة. وهذا الذي ذكر الإمام ابن القيم أنه لا يمكن أن يصح على هذا المعنى، وأما من عرض له من غير طلب وابتلي بذلك فعف وصبر وكتم، فلا شك أن هذه منزلة عظيمة، وهذا يدخل تحت قول الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإنه ما من إنسان إلا وله شهوة وله هوى، ولكن من أطاع هواه دخل النار، ومن عصى هواه وأطاع الله وآثر ما عند الله عز وجل فهذا له الجنة. قال: فإنه مرض في النفس يدعو إلى ما يضر النفس كما يدعو المريض إلى تناول ما يضر، أيضا العشق مرض كما أن المريض يدعوه المرض إلى تناول ما يضر، مثل الذين يشربون الدخان هذا مرض يدعوه إلى تناول ما يضر، الذين يشربون الخمر هذا مرض يدعوه إلى تناول ما يضر، الذين يأكلون الربا هذا مرض يدعوه إلى تناول ما يضره. فإن أطاع هواه عظم عذابه في الآخرة وفي الدنيا أيضا، هكذا إذا أطاع هواه في هذه الأمور والمخالفات فإنه يعظم عذابه في الدنيا والآخرة بذلك، وإن عصى الهوى بالعفة والكتمان صار في نفسه من الألم والسقم ما فيها، يعني صاب النفس من الألم والشدة ما يصيبها، فإن مات من ذلك المرض كان شهيدا لصبره ولعفته وليس للسبب الذي به ابتلي. قال: هذا يدعوه إلى النار فيمنعه كالجبان تمنعه نفسه عن الجنة فيقدمها، كالجبان الذي تمنعه نفسه من الجهاد ولكن إيمانه واحتسابه يمنعه من الجبن ومن الفرار، فيدخل الجنة إذا مات صابرا محتسبا. قال رحمه الله: فهذه الأمراض إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. قال: فهذه الأمراض التي تصيب الإنسان في نفسه وفي بدنه إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. يلاحظ هنا أن المرض إذا كان من قضاء الله وتقديره وليس من الإنسان فهذا لا يؤاخذ عليه، ولهذا لما تنازع الناس في الفقر والغنى في الغني الشاكر والفقير الصابر قال عمر رضي الله عنه: لا أبالي أبي الغنى ابتليت أم بالفقر، لأن الإنسان لا يتكلف أن يطلب الغنى أو الفقر، ولكن إذا ابتلي بالغنى شكر فكان خيرا له، وإذا ابتلي بالفقر صبر فكان خيرا له. والعبرة بفعله بعد البلاء لا بما يصيبه من البلاء، لأن من الناس من يدخل الجنة بالصبر ومن الناس من يدخل الجنة بالشكر، وأما كون الإنسان يطلب الفقر أو يطلب الغنى فإنه لا يتكلف ذلك، فإذا قدر الله له الغنى وجب عليه الشكر، وإذا قدر الله عليه الفقر والمرض وجب عليه الصبر فكان خيرا له. وهذا مما يدل على أن البلاء في ذاته لا ينفع الإنسان ولا يضره في دينه إلا بما قام به من العمل، فإذا شكر عند النعماء وصبر عند البلاء كان خيرا له. قال: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. قال المؤمن، لأن المؤمن هو الذي يصبر وهو الذي يشكر، إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له للشكر، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له للصبر. وهذا مما يدل على أن هذه الأمراض التي يبتلى بها الناس ليست هي دليل على السعادة أو دليل على الشقاء حتى ينظر ما يقوم بالإنسان، فإذا عرف أن الإنسان من أهل الصبر على البلاء فهذا دليل أن الله أراد به خيرا، وإذا أعطي فشكر فهذا دليل أن الله أراد به خيرا. وهذه هي آخر الرسالة في مرض القلوب وشفائها لشيخ الإسلام ابن تيمية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا فيها وأن يرزقنا حسن الاتباع، وأنبه على أننا غدا والأيام التي تليه نواصل هذا الدرس بالتنبيه على بعض المسائل المهمة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.